بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين الرابع من شهر صفر من سنة 34 و400 وألف من هجرة المصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام، ونحن في مدينة الرياض في حي الجزيرة في جامع الراجحي لنعقد بإذن الله وتوفيقه الدرس الأول بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى. ودرس اليوم إن شاء الله سيكون في باب الترخيم، ونبدأه كالمعتاد بقراءة ما قاله ابن مالك في هذا الباب: إذ عقد هذا الباب في 12 بيتا، قال فيها رحمه الله: ترخيما احذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادا، وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها، والذي قد رخما بحذفها وفره بعد واحضلا، ترخيما ما من هذه الها قد خلا، إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم، ومع الآخر احذف الذي تلا، زيد ليما ساكنا مكملا أربعة فصاعدا، والخلف في واو وياء بهما فتح قفي، والعجز احذف من مركب، وقل ترخيم جملة وذا عمرو النقل، وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف، واجعله إن لم ينو محذوف كما لو كان بالآخر وضعا تمما، فقل على الأول في ثمود يا ثمو، ويا ثمي على الثاني بيا، والتزم الأول فيك مسلمة، وجوز الوجهين فيك مسلمة، وللضرار رخم دون ندى، ما للندى يصلح نحو أحمدا. فهذا باب الترخيم. وباب الترخيم من الأبواب التابعة للنداء، وقد ذكرنا في أول باب النداء أن النداء له توابع، فتكلمنا على نداء الاسم المضاف إلى المتكلم، وعلى الأسماء الملازمة للنداء التي لا تستعمل إلا في النداء، وتكلمنا على الندبة، وتكلمنا على الاستغاثة، ونتكلم الآن على الترخيم، وهو آخر الأبواب التي تلحق بالنداء. بعده سيأتي باب الاختصاص. الاختصاص كما سيأتي ليس تابعا للنداء، إلا أنه في أحد وجهيه يعامل معاملة المنادى، فلهذا ذكر بعد أبواب النداء كما سيأتي. أما الليلة فإن الكلام إن شاء الله على الترخيم. افتتح ابن مالك رحمه الله تعالى الأبيات بتعريف الترخيم، فقال: ترخيما احذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادا. فالترخيم هو حذف آخر المنادى، كأن تقول مثلا عندما تنادي سعاد: يا سعى تعالي، وعندما تنادي جعفرا: يا جعف تعال، وعندما تنادي فاطمة: يا فاطمة تعالي، وهكذا. قال امرؤ القيس: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أجمعت صرمي فأجملي. والترخيم كثير جدا في كلام العرب، وخاصة في نداء ما فيه تاء التانيث، وسيأتي إن شاء الله في النهاية أن نداءه بالترخيم أكثر من ندائه بلا ترخيم. ثم إن ابن مالك رحمه الله تعالى بعد أن عرف لنا الترخيم ذكر لنا أن المرخم نوعان، النوع الأول المنادى المختوم بتاء التأنيث كفاطمة وعائشة وهبة وجارية ونحو ذلك. والنوع الثاني المنادى الخالي من تاء التأنيث كزينب وجعفر ونحو ذلك. فبين ترخيم النوع الأول وهو المختوم بتاء التأنيث فقال: وجوزنه مطلقا في كل ما أنف بالهاء، والذي قد رخم بحذفها وفره بعد. يقول رحمه الله تعالى المنادى المختوم بتاء التأنيث يجوز ترخيمه مطلقا أي بلا شرط أيا كان، سواء كان علما كفاطمة أم كان غير علم كجارية. تقول: يا فاطمة تعالي، وتنادي الجارية فتقول: يا جارية تعالي. قال امرؤ القيس: فاطمة مهلا بعض هذا التدلل. وقال الراجز: جارية لا تستنكري عذيري سيري وإشفاقي على بعيري. ينادي جاريته فقال: جارية لا تستنكري، يعني يا جارية لا تستنكري. ثم حذف تاء التأنيث يا جارية لا تستنكري، وحذف حرف النداء، وسبق أن تكلمنا على أن حذفه جائز. وسواء كان المختوم بتاء التأنيث ثلاثيا كهبة وشاه أم كان غير ثلاثي رباعي خماسي سداسي كفاطمة وجارية، فإذا أردت أن تنادي امرأة اسمها هبة مثلا بالترخيم فتقول: يا هبة تعالي. والترخيم ليس بواجب، يجوز أن تنادي دون ترخيم: يا هبة تعالي. لكن لو أردت أن ترخم فتقول: يا هبة تعالي. ولو أردت أن تنادي شاتا هذه بالترخيم: يا شاء تعالي. ومن ذلك قول العرب: يا شجني يا شجني، يا شاء يعني يا شات أدجني أي أقيمي في البيت. الشاة الداجنة والحيوانات الداجنة هي التي تقيم في البيت ولا تسرح، فهذه كلمة فصيحة. فهذا قول ابن مالك: وجوزنه مطلقا في كل ما أنف بالهاء. وأما قوله بعد ذلك: والذي قد رخم بحذفها وفره بعد. والذي قد رخم بحذف تاء التأنيث، حذفت تاء التأنيث منه وفره بعد. يقول: إذا حذفت تاء التأنيث فلا تحذف معها حرفا آخر، خلاص وفر الكلمة يعني كملها، لأنه سيأتي في النوع الثاني من المنادى الذي ليس في تاء التأنيث أنك قد تحذف مع حرف الترخيم حرفا آخر، فتحذف حينئذ من الكلمة حرفين. أما المختوم بتاء التأنيث فإذا رخمته لا ترخمه إلا بحذف التاء ولا تحذف معه شيئا آخر. هذا معنى قوله: الذي قد رخم بحذفها وفره بعد، يعني كمله بعد ذلك ولا تنقص شيئا آخر. فهذا هو النوع الأول من المنادى، وهو المختوم بتاء التأنيث. والنوع الثاني من المنادى في الترخيم قلنا هو المنادى الخالي من تاء التأنيث، وهذا يرخم أو لا يرخم. قال فيه ابن مالك: واحضل أي امنع، واحضل ترخيم ما من هذه الها قد خلا، امنعه إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم. يقول: المنادى الخالي من تاء التأنيث لا يجوز ترخيمه إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون رباعيا فأكثر، رباعيا خماسيا سداسيا. إذا ماذا يخرج؟ يخرج الثلاثي والثنائي. طيب الشرط الثاني أن يكون علما، ماذا يخرج؟ غير العلم من بقية المعارف والنكرة. والشرط الثالث أن لا يكون مركبا تركيبا إضافيا مضاف مضاف إليه كعبد الله. والشرط الرابع أن لا يكون مركبا تركيبا إسناديا وهو المسمى بجملة فعلية أو المسمى بجملة اسمية، أي يجب في هذا المرخم الخالي من تاء التأنيث أن يكون علما على أكثر من ثلاثة أحرف غير إضافي ولا إسنادي، نحو سعاد، زينب، جعفر، مروان، منصور. هذه الأسماء ليست ثلاثية، رباعية أو خماسية كما ترون. فرزق سداسي بل خماسي. وأعلم وليست مركبة تركيبا إضافيا ولا إسناديا، فيجوز لك عند ندائها أن ترخمها، فتقول في نداء سعاد: يا سعاء تعالي. وفي نداء جعفر: يا جعف تعال. وفي نداء مروان: يا مرو تعال. وفي نداء منصور: يا منص تعال. وهكذا. فهذا قوله: واحضلا، أي امنع ترخيم ما من هذه إلها قد خلا إلا الرباعية فما فوق العلم. الكلام في تقديم وتأخير، يعني يقول: إلا العلم الرباعية فما فوق، دون إضافة وإسناد متم، دون أن يكون مركبا تركيبا إضافيا أو إسناديا. فإن كان المنادى الخالي من تاء التأنيث ثلاثيا يرخم، لا يرخم، نحو زيد وعمر وبكر وسعد وفهد وهند، هذه لا ترخم. وكذلك لو كان غير علم مثل جالس، شارع، جدار، لا ترخم. وكذلك لو كان مركبا تركيبا إضافيا نحو عبد الله، صلاح الدين، هذه لا ترخم. كذلك لو كان مركبا تركيبا إسناديا، تركيب إسنادي فعل فاعل مبتدا خبر، كان تسمي رجلا بجملة فعلية تتأبط شرا أو شاب قرناها نحو ذلك، هذه الأسماء لا ترخم. طيب، فإن سألت عن المركب تركيبا مزجيا، تركيب المزج بعلبك مع ذي كرب حضر موت، هذه هل ترخم؟ ترخم، لأنها تنطبق عليها الشروط. فتقول في ترخيم معدي كرب: يا معدي تعال. وفي ترخيم حضر موت: يا حضر ما أجملك. وهكذا. وسينص بويه على طريقة ترخيمها في بيت قادم إن شاء الله تعالى. نعم. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا. والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. ويتكلم على النوع الثاني من المنادى وهو الخالي من تاء التأنيث. يقول يجب أن تحذف مع حرف الترخيم الحرف الذي قبله. يجب أن تحذف مع حرف الترخيم الحرف الأخير الحرف الذي قبله متى؟ بأربعة شروط ذكرها: إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا. شغل أول أن يكون الحرف الذي قبل الأخير أن يكون حرفا زائدا أي لا أصليا. والشرط الثاني أن يكون حرف لين. والشرط الثالث أن يكون ساكنا لا متحركا. والشرط الرابع أن يكون رابعا يعني الحرف الرابع رابعا فأكثر رابعا خامسا نحو مروان ومنصور وسلمان وعثمان ومسكين اسم رجل نحو ذلك. فإذا أردت أن تنادي مروان فإنك ستحذف النون للترخيم إذا أردت أن ترخم، فحينئذ يجب أن تحذف الألف التي قبلها لأن هذه الألف زائدة وحرف لين ورابعة مروان رابعة. إذا تقول في النداء يا مروة عن ميم را واو مفتوحة يا مروة عن هي منصور يا منصوت عن بصاد مضمومة. ففي نداء مسكين اسم رجل تقول يا مسك تعال. طيب سلمان يا سلمة تعال. سليمان يا سليمة تعال وهكذا. قال الشاعر يا مروى إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأس. هذا فرزق يا مروى يريد يا مروان. وقال الآخر يا أسم صبرا على ما كان من حدث إن الحوادث ملقي ومنتظر. يا أسم ماذا يريد؟ يا أسماء يا أسماء. فحذف الهمزة للترخيم فحذف الألف معها لأنها زائدة ولينة ورابعة. نعم. فإن سألتكم وقلت نحن شرطنا أن يكون الحرف حرف لين فما المراد بحرف اللين؟ حرف اللين في النحو في اللغة. نعم. الألف والواو والياء مطلقا مطلقا. يعني ليس مطلقا. طيب جواب آخر. نعم. لا لا لا. نعم سليمان. يعني حروف العلة إذا سكنت كذا تريد حروف العلة إذا سكنت. لا بس لا إجابة صحيحة. طيب نعم. لا لا لا. طيب نقول حرف العلة هي حروف واي الألف والواو والياء هذه حروف العلة. فإن تحركت فإنها تسمى أحرف علة فقط مثل وقف يائس. والألف طبعا لا تأتي إلا ساكنة فإذا تحركت لا تسمى إلا أحرف علة. طيب فإن سكنت بعد حركة لا تناسبها لا تجانسها سميت أحرف علة ولي، نحو خوف وبيت، خوف واو ساكنة وقبلها فتحة، بيت يا ساكنة وقبلها فتحة، ما سبقت بحركة تجانسها، ماذا تسمى حروف العلة حينئذ؟ هي حروف علة، للحروف العلة واي على كل حال، لكن هنا أيضا تسمى حروف علة وتسمى حروف لين، كما الدلين في التجويد، الدلين الواو والياء إذا سكنتا وفتح ما قبلهما. طيب، فإن سكنت بعد حركة تجانسها سميت أحرف علة الأصل ولين ومد، كقولك قال يقول قيل، فإذا قلت يقول واو ساكنة وقبلها ضمة، قيل ياء ساكنة وقبلها كسرة، وقال الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فهذه الأحرف أحرف مد وعله لين. إذن فأحرف المد هي أحرف لين وعلة، وأحرف اللين هي أحرف علة، أحرف اللين هي أحرف علة وليست أحرف مد. نعم. طيب، فإذا قال الآن هنا الآن أحرف لين، يريد أحرف لين، فواي إذا تحركت تسمى لين، ها تسمى علة ما تسمى لين، إذا ما تدخل معنا. إذا سكنت بعد غير مجانس سمى لين، إذا سكنت بعد مجانس سمى لين ومد، يعني سمى لين. إذا فإذا قال لين ماذا يريد؟ يريد النوعين، يريد أحرف العلة إذا سكنت بعد مجانس وإذا سكنت بعد غير مجانس. نعم، هذا الذي يريد بقوله لين. فإذا عرفت ذلك قوله في البيت لينا ساكنا، لينا ثم وصفه بقوله ساكنا، هل هذه الصفة ساكنا لها حاجة أم ليس لها حاجة؟ كاشفة، هذه كاشفة، لا ليست كاشفة، هذه مؤكدة، الكاشفة هي المؤسسة، هذه مؤكدة فقط، لأن عندما قال لينا ما معنى اللين؟ هي واو واي الساكنة، هي حروف العلة الساكنة، فإذا قال ساكنا منذ أن قال لينا عرفنا أنها ساكنة، لأن حروف اللين لا تكون إلا ساكنة، فقال ساكنا هذا يكون للتوكيد فلا حاجة إليه، لو ما قال ساكنا لا حاجة إليه، بخلاف لو ما قال علة مثلا، لو قال حروف علة يجب أن يقول ساكنا. طيب، المسألة سهلة هذه. طيب، فإذا فقد شرط من هذه الشروط الأربعة فإننا لا نحذف مع حرف الترخيم الحرف الذي قبله، يعني مثلا لو كان حرف اللين حرفا أصليا لا زائدا كما في مختار ومنقاد علمين على رجلين، مختار مختار على وزن مفتعل أو مفتعل، مختار هذا من خير، منقاد منقاد يقود، الألف هي الواو، ومختار الألف هي الياء في خير، هذا حرف أصلي يعني منقلب عن حرف أصلي، فهل نحذف الألف مع حرف الترخيم الأخير؟ لا، وإنما يقول عند الترخيم يا مختى تعال ويا منقى تعال، نثبت الألف لا يجوز حذفها. وكذلك لو كان غير ساكن، كما في مثلا لو أن الرجل اسمه قنور، قنور لو حذفنا الراء سيكون الذي قبلها واو مفتوحة، إذا ما تحذف، نقول يا قنوة عن. وكذلك لو كان غير رباعي، هذا الحرف ليس رباعيا فصاعدا، وإنما هو الحرف الثالث مثلا، كما في نحو سعيد وحميد حمود، كيف ترخم ذلك؟ ترخم بحرف الحرف الأخير فقط ويبقى حرف اللين، تقول يا سعي تعال، يا سعي تعال، ولا يجوز أن تحذف الياء معها لأنها ثالثة. وأوضح من ذلك لو كان هذا الحرف الذي قبل الأخير ليس حرف اللين أصلا، كما في جعفر، فأنت تحذف الأخير فقط دون الذي قبله، يا جعفة تعال. قال الشاعر: أماوية إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. هذا حاتم الطائي. قال أماوية، امرأته اسمها ماوية، فعندما حذف التاء صار الذي قبلها ياء مفتوحة فلم يجد أن تحذف، فقال أماوية. فهذا هو قول ابن مالك السابق: ومع الآخر احذف الذي تلا، يعني احذف مع الحرف الأخير الذي تلاه الحرف الأخير والحرف الذي قبله، متى؟ إن زيد كان حرفا زائدا، لينا حرف لين، ساكنا مكملا أربعة فصاعدا، يعني كان الحرف الرابع فصاعدا. وقوله في البيت، وقوله في البيت لينا، جاء في نسخ الألفية لينا بكسر اللام ولينا بفتح اللام، فعلى الفتح إن زيد لينا نقول إن الكلمة مخففة من قوله لين، والأصل زيد لينا، يعني زيد حالة كونه لينا ثم خفف فقال لينا، ومثل ذلك يجوز تخفيفه كميت وميت. وأما على سواية الكسر لينا فنقول إنه على تقدير مضاف محذوف، أي ذا لين، أي إن زيد ذا لين حالة كونه ذا لين. فإذا اتضح ذلك أسألكم هذا السؤال فأقول: هل نحذف مع حرف الترخيم الحرف الذي قبله في نحو فرعون؟ فرعون فرعون النون نحذفها للترخيم، والذي قبلها حرف الواو. طيب الأزائد، الأزائد فرعنا، سقط فرعنا فتحت في الواو، الزائد هو الذي يسقط في أي تصرف من تصرفات الكلمة، هذا حرف زائد الواو، حرف زائد. حرف لين أم ليس حرف لين؟ حرف لين، حرف لين، لأنه ساكن ورابع، رابع فرعون رابع، إذا نحذف، إذا تصح القاعدة، فتقول في ترخيمه يا فرع تعال، يا فرع تعال. وكذلك لو سميت رجلا بغرنيق، غرنيق، ها غرنيق، كذلك قل يا غرن تعال، لأنه داخل في الشروط التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى. وحذف حرف اللين في نحو ذلك هو مذهب الفراء والجرمي، وكأن ابن مالك مال إلى ذلك، والجمهور يمنعون الحذف هنا. لماذا؟ لأنهم يشترطون في المحذوف أن يكون حرف مد لا حرف لين. ابن مالك اشترط حرف لين، يعني ساكن، حرف علة ساكن، سواء سبق بحركة مجانسة أم لا. أما الجمهور فلا يحذفون ما قبل الحرف الأخير إلا إذا كان حرف مد، يعني ساكن بعد حركة مناسبة أو مجانسة. فلهذا لا يحذفون في فرعون وغرنيق، وإنما يرخمونهما فيقولون يا فرعو تعال ويا غرني تعال، إذا في المسألة هنا فيها خلاف. فلهذا قال ابن مالك في آخر البيتين السابقين والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. يقول الواو والياء اللينتين المسبوقتين بفتح، فيهما خلاف على الخلاف المذكور قبل قليل. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر نقل. سبق في شروط المنادى الخالي من تاء التأنيث، ها كنتم ما نسيتم، ألا يكون مركبا تركيبا إضافيا ولا تركيبا إسناديا. أما تركيب المزج يرخم أو لا يرخم؟ يرخم. وذكر هنا في أول البيت كيفية ترخيمه، فقال والعجز احذف من مرخم، آسف، والعجز احذف من مركب. فتقول في معدي كرب يا معدي تعال، وفي حضر موت يا حضر ما أجملك، وفي بعل بك يا بعل ما أكبرك، وهكذا. كما ذكر في هذا البيت أيضا أن المركب تركيبا إسناديا قد جاء في السماع على قلة ترخيمه، قد جاء في السماع ترخيم المركب تركيبا إسناديا لكنه قليل، نحو تأبط شرا ترخمه فتقول عند ندائه يا تأبط تعال، فهذا قليل عند العرب. وذكر في هذا البيت نفسه أن الذي نقل عن ذلك، أن الذي نقل ذلك عن العرب هو عمرو، قال وذا عمرو نقل. فمن عمرو هذا؟ أحسنت، هو سيبويه، فسيبويه لقبه وكنيته أبو بشر، واسمه عمرو ابن عثمان ابن قنبر رحمه الله تعالى. وفيه يقول الزمخشري ألا صلى الإله صلاة صدق على عمرو بن عثمان بن قنبر، فإن كتابه لم يغن عنه ونقل من ولا أبناء منبر. وقال الإمام الشاطبي كان ثقة ثبتا فيما ينقل محققا في علمه لم ير في زمانه مثله فهما لكلام العرب وشرحا لمقاصده، وكان سنيا في مذهبه، توفي وهو ابن 33 سنة رحمه الله. ولم يذكر ابن مالك في ألفيته سيبويه إلا في هذا الموضع، لم يذكر سيبويه إلا في هذا الموضع. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف، واجعله إن لم ينوى محذوف كما لو كان بالآخر وضعا تمما. يذكر رحمه الله تعالى أن في المرخم لغتين، يقول في المرخم لغتان جائزتان، اللغة الأولى وهي الأشهر والأكثر وهي ألا ينوى المحذوف، حرف التأخير الذي تحذفه ألا تنويه، آسف، اللغة الأولى وهي اللغة الأشهر والأكثر أن تنوي المحذوف، أن تنوي المحذوف، يعني تعامل الكلمة كأن الحرف الأخير موجود، أنت ما تنطق به لكن تعامل الكلمة كأن الحرف الأخير موجود، فلهذا تبقي آخر المرخم على حاله قبل الترخيم. فإذا رخمت جعفر، جعفر الذي قبل الأخير الفاء، وما حركة الفاء؟ الفتح، جعفر. لو ناديت جعفرا لقلت يا جعفر، تبني على الضم، فالراء مضمومة والفاء مفتوحة، يا جعفر. فإذا رخمت على هذه اللغة وهي الأكثر والأشهر تحذف الراء مع ضمتها وتبقي الفاء على حالها فتقول يا جعفتعان، وفي منصور يا منصتعان، هنا استوى الوجهان، وفي مسكين اسم رجل يا مسكتعان، وفي يا فاطمة يا فاطمة عال، آسف يا فاطمة علي، وفي يا أسماء يا أسمة علي، وفي يا حارث يا حارث عال، وفي يا هرقل يا هرق تعال. وهذه اللغة يسمونها لغة من ينتظر، لغة من ينتظر، لأن المرخم نوي الحرف الأخير الذي حذف منه، فكأن المتكلم والمخاطب ينتظران هذا الحرف، فلهذا تعامل الكلمة كأن الحرف موجود. إذا قلت يا جعفى، إذا قال يا جعفى ما زلت ننتظر الراء، لأن الضمة ما جاءت، البناء ما جاء. قال مهلهل ابن ربيعة: يا حاري لا تجهل على أشياخنا إنا ذو الثورات والأحلام. وفي قراءة شادة وقالوا: يا مال ليقض علينا ربك، أي يا مالك. هذه اللغة الأولى. واللغة الثانية وهي جائزة، وهي ألا ينوى المحذوف، تعامل الكلمة كأن الحرف الأخير غير موجود، فلهذا تجعل أثر النداء على آخر المرخم، يعني تحذف الحرف الأخير وتنقل أثر النداء إلى آخر المرخم. فإذا أردت أن ترخم يا جعفر تقول يا جعف تعال، كأنك تنادي جعف، تضع الضم عليه يا جعف. وفي يا سلمان تقول يا سلم تعال، يا منص تعال، مسكين يا مسك تعال، فاطمة يا فاطم تعالي، أسماء يا أسم تعالي، حارث يا حار تعال، هرقل يا هرق تعال. إذا في هذه اللغة دائما يكون البناء على الضم في آخر المرخم، وفي اللغة الأولى يلزم آخر المرخم حاله قبل الترخيم، فلهذا يسمون اللغة الثانية هذه لغة من لا ينتظر، لغة من لا ينتظر، لأنك إذا قلت يا جعفو خلص علم أنك حذفت الراء وأنك لن تأتي بها، لأنك وضعت البناء على الفاء فعلم أنك حذفت الراء ولن تأتي بها، لا ينتظرها. لكن لو قال يا جعفا وما زال ينتظرها ما علم أنك حذفتها حتى تجاوزها، يا جعفا تعال. فهاتان لغتان فصيحتان صحيحتان، إلا أن اللغة الأولى هي الأشهر والأكثر والأحسن، والثانية جائزة. نعم. وقول ابن مالك رحمه الله تعالى بعد حذف ما حذف، كذا في جميع النسخ بالتنوين، وجاء في بعض النسخ المطبوعة التي طبعت دون تحقيق بعد حذف ما حذف بالإضافة لا بالتنوين. وقول ابن مالك أيضا إن لم ينو محذوف، كذا في النسخ، وجاء في بعض الشروح إن لم تنو محذوفا، المعاني متقاربة واحدة، لكن نتكلم على ما قاله ابن مالك رحمه الله وما جاء في نسخها المتقدمة. نعم، بين اللغتين، بين اللغتين، بين النسخ، بين النسخ. نقول ماذا قال ابن مالك الذي قاله ابن مالك كذا وكذا، ما الذي يصح في اللغة؟ في اللغة يصح شيء كثيرة. ماذا قال ابن مالك؟ ما الذي في نسخ ألفية ابن مالك كذا وكذا؟ نعم. بعد أن ذكر هاتين اللغتين سيذكر لنا أن تطبيقين على هاتين اللغتين، فقال رحمه الله تعالى فقل على الأول في ثمود يا ثم ويا ثمي على الثاني بيا، وتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة. قلنا في هذين البيتين تطبيقان على لغتي الترخيم السابقتين. التطبيق الأول، ها سؤال، كيف ترخم كلمة ثمود على اللغتين؟ يعني ثمود أو أي كلمة مثلها، يعني رباعية وقبل الأخير واو، ثمود، حمود، وهكذا، كيف ترخم ثمود؟ طيب نبدأ بلغة من ينتظر، بلغة من ينتظر نحذف الحرف الأخير ونبقي آخر المرخم على حاله، نقول يا ثمو تعال، نحذف الدال ونبقي الكلمة على حالها ولا إشكال في ذلك، كأن الدال موجودة، هذا لا إشكال فيه على لغتي من ينتظر. طيب على اللغة الثانية، لغتي من لا ينتظر، يجب أن تقول يا ثمي تعال، فتقلب الواو يا أن. لماذا؟ أنت إذا طبقت الترخيم المعتاد فماذا ستقول؟ ستحذف الدال ثم تنقل أثر البناء على آخر مرخم، يعني تنقل الضمة إلى ماذا؟ إلى الواو. يا ساموه، والحركة على الواو مستثقلة فستكون حينئذ مقدرة، فكيف تنطق الكلمة حينئذ؟ يا ساموه، يا سمو. فالكلمة الآن حرفها المحذوف منوي أم غير منوي؟ اللغة الثانية غير منوي، كأنه غير موجود، لأن في نقص الإعراب إلى آخر المرخم، الإعراب يكون في آخر الكلمة. ماذا حدث؟ حدث أنه وجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة، يا سمو اسم معرب آخره واو، هذه الواو قبلها ضمة، وهذا لا يوجد في العربية، لا يوجد في العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضمة. ها؟ طبعا معرب، هل هو مبني؟ هل هو من الأسماء المبنية؟ لا، ليس مبني، معرب، لكنه ممنوع من الصرف، لكنه معرب. نعم. إذن لو رخمنا على اللغة الثانية لغة من لا ينتظر لأدى ذلك إلى عدم النظير، وهذا ممنوع. ماذا سنفعل؟ سنقل بالواو إلى ياء، فنقول يا سمي، وبذلك نتخلص من هذه المشكلة، لأن اللغة فيها أسماء معربة مختومة بياء قبلها كسر كثير، هذا الذي يسمى المنقوص، مثل قاضي ومهتدي، ما في إشكال، هذا موجود. فلهذا نص على هذه المسألة في هذا البيت. فلهذا كلما رأيت كلمة معربة، كلما رأيت اسما معربا مختوما بواو قبلها ضمة، اعلم انه ليس عربيا وانما هو اسم اعجمي. هذه اسماء في اللغة الاعجمية كثير هذا، لكن في العربية لا يوجد، لا يوجد في العربية اسما معرب اخره واو قبلها ضمة. هذا قد تجده في الأفعال مثل يدعو، ماشي. قد تجده في الأسماء المبنية مثل هو، إذا وقفت عليها تقول هو، يمكن. لكن اسم معرب لا يوجد، اسم معرب آخره واو قبلها ضمة. إيه؟ لأن الواو ليست آخر كلمة، الدال منوية، المنوية عني آخر كلمة الدال، فلا إشكال. نعم نعم، ارفع صوتك. اسم منصوب تلخيص منصوب، نعم، اللغتان يجتمعان في منصوب، أشرت إليه قبل قليل بسرعة، اللغتان يجتمعان في منصوب. فتقول يا منصور آخر كلمة الراء مبني على الضم، والصاد حركتها الضم، فأنت إذا رخمت على لغة من ينتظر ستقول يا منصو، وعلى لغة من لا ينتظر يا منصو، اللغتان يجتمعان بلفظ واحد في نحو هذه الكلمة، ما في إشكال. لا، يا منصو آخرها صاد، صاد مضمومة، أما الواو فيجب أن تحذف، هذا قلناه قبل قليل، يجب إذا كانت الكلمة إذا كان حرف المد رباعي فأكثر يجب أن يحذف. منصو الواو كم رابعة تحذف؟ يجب أن تحذف. يا منصو تعال، لكن ثمود الواو ثالثة ما يجب أن تحذف، نعم. طيب، هذا التطبيق الأول الذي ذكره ابن مالك في قوله: فقل على الأول في ثمود يا ثم، ويا ثم على الثاني بياء. أما التطبيق الثاني فهو نسأل عنه أيضا: كيف نرخم نحو مسلمة ومسلمة على اللغتين؟ نعم، أرخم لي مسلمة، رجل اسمه مسلمة على لغة من ينتظر؟ يا مسلمة تعال، يا مسلمة تعال. طيب، وعلى لغة من لا ينتظر؟ يا مسلم تعال. هذه الشكل، وهذه جائزة، لكن رخم مسلمة. نحن قلنا الاسم المختوم بالتاء يجوز ترخيمه مطلقا، علم أو ليس بعلم. فإذا ناديت امرأة مسلمة تقول يا مسلمة، يا مسلمة، ثم رخمتها، رخمها على لغة من ينتظر، تقول يا مسلمة تعالي، يا مسلمة تعالي، كقول الراجل السابق: يا جارية لا تستنكري عذيري، يا مسلمة تعالي. لو رخمتها على لغة من لا ينتظر كنت تقول يا مسلم، يا مسلم، وهذا يجعلها ملتبسة بنداء المذكر فيمنع. هذا ممنوع، هذا ممنوع بسبب اللبس، واللغة تدفع اللبس. فهذا قوله قبل قليل: والتزم الأول في كمسلمة، الأول وهي لغة من ينتظر. إذا ناديت مسلمة أو ناديت قائمة أو ناديت معلمة، ما لك إلا اللغة الأشهر الأكثر وهي لغة من ينتظر: يا قائمة تعالي. أما اللغة الثانية فليست بجائزة لأنها ستلبس بنداء المذكر. أما نحو مسلمة، نحو طلحة، نحو حمزة، هذا لا إشكال فيه لأن ترخيمه على اللغتين لا يلبس، لأنها أسماء لمذكرين. نعم. ثم ختم ابن مالك رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: ولاضطرار رخموا دون ندى ما للندى يصلح نحو أحمد. سبق أن الترخيم لا يكون إلا في النداء، إلا أنه جاء في ضرورة الشعر ترخيم غير المنادى، أسماء ليست مناداة في الشعر ومع ذلك رخمت، فقالوا حينئذ إن ترخيمها ضرورة، إلا أنه يشترط فيها أن تكون صالحة للنداء، يعني يجب أن يكون هذا الاسم صالحا للنداء، يعني صالحا أن تدخله أداة النداء، بخلاف ما لا تصلح معه أداة النداء وهو المحلى بأل. المحلى بأل لا يمكن أن تناديه بياء، بل يجب أن تفصل، هذا لا يرخم حتى في الشعر. ومن ذلك قول امرئ القيس: لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره، قريف ابن مال ليلة الجوع والخصر. يعني طريف ابن مالك، فرخم في غير نداء. وقال جرير: ألا أضحت حبالكم رماما، وأضحت منك شاسعة أماما. يعني أمامة، يقول أضحت أمامة شاسعة، إلا أنه رخم في غير النداء. نعم، ما في نداء هنا أصلا، في البيت. لكن إذا أضحت أمامة شاسعة، أمامة اسم أضحت، لو أن حرف النداء موجود سواء ملفوظا أو غير ملفوظ لكان الترخيم قياسيا، لأن الترخيم يكون في النداء. ونحن نتكلم على أن الترخيم جاء في ضرورة الشعر في غير النداء كهذا البيت، وكقول الشاعر: أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالا، يعني أثالة. فهذه أبيات ابن مالك وهي 12 بيتا في هذا الباب. يبقى لنا بعض الملحوظات اليسيرة التي نذكرها في ذيل هذا الباب، لكن نتوقف للأسئلة. تفضل. نعم. لا، أنت إذا رخمت، إذا رخمت سليمان مثلا سيكون بالميم المفتوحة بلا ألف، يا سليم ثم يا سليم تعال، ليس يا سليماء، ميم مفتوحة فقط، فتحذف النون والألف تبقى ميم مفتوحة، يا سليم تعال. كذلك سلمان، يا سلمى تعال، ميم مفتوحة فقط، تحذف النون والألف. نحن قلنا حرف المد إذا كان رابعا فيجب أن يحذف. نعم، يجب أن يحذف. بسم الله الرحمن الرحيم. كان هناك أسئلة أخرى أيضا، تفضل. سيأتي هذه الملحوظة، لم يكن هناك سؤال بدأنا بها. نعم. كيف عد؟ أنت الذي أعرف يا أبا هر، يا أبا هر، هذا ليس ترخيما. ترخيم لو قال مثلا يا أبا هريرة الحق منها، لكن يا أبا هر هذا كبره، هريرة تصغير وتكبيرها هر، هو كبر الاسم لا بس، تكبير الاسم أو تصغير الاسم هذا لا بأس به. نعم. قلنا هذا في المركب تركيبا إسناديا، آسف، المركب تركيبا مزجيا، هذا الذي يجوز ترخيمه. إذا أردت أن ترخيمه تقول يا معدي تعال في نداء معدي كرم، أما الإضافي لا يرخم. والإسنادي قلنا إن الأشهر عند العرب أنهم لا يرخمونه، لكن نقل سيبويه أن بعض العرب يرخمونه بحذف الجزء الثاني. طيب، هذه ملحوظة في أغراض الترخيم وفوائده. للترخيم فوائد كثيرة، أهمها التخفيف، تخفيف الاسم بتقصيره، وهذا واضح. ومن أغراضه أيضا التمليح والتحبب، وهذا أيضا من أغراض الكثيرة، ويكون في نداء مثلا الزوجات أو الأولاد أو الأشخاص الذين تحبهم وتتقرب إليهم. كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول يا عائش، هذا ترخيم. كذلك لو قلت يا فاطم ونحو ذلك، هذا من الترخيم الذي هو للتمليح والتحبب. وقد يكون الترخيم للتحقير والاستهزاء بحسب المعنى. قد يرخم الإنسان طلحة، يا طلح، يريد بذلك أن يستهزئ به وأن يحقره. هذه معاني بلاغية تدل عليها القرائن التي تحتف بالكلام. طيب، ملحوظة أخرى أيضا تتعلق بهذا الباب، باب الترخيم. الترخيم في اللغة عموما ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ترخيم المنادى، وهو المعقود له هذا الباب. هذا الباب هو في ترخيم المنادى، ودرسناه بالتفصيل. النوع الثاني من أنواع الترخيم هو ترخيم الضرورة، حيث الحرف الأخير في غرفة الشعر، وقد أشار إليه ابن مالك في آخر الباب، وذكرنا عليه بعض الشواهد. والنوع الثالث من الترخيم هو ترخيم التصغير، ترخيم التصغير، وسيأتي إن شاء الله شرحه في باب التصغير. وخلاصته أن تصغير الكلمة الأصل فيه أنه لا ينقص من حروفها شيئا، بل يزيد عليها ياء التصغير. فإذا أردت أن تصغر مثلا حمد تقول حميد، وإذا أردت أن تصغر أحمد تقول أحيمد، وإذا أردت أن تصغر حامد تقول حويمد، وإذا أردت أن تصغر محمود محيميد، وإذا أردت أن تصغر حمود تقول حميد. إحدى الياءين ياء التصغير، والثانية هي الواو انقلبت ياء، وهكذا. كيف؟ محمد، سيأتي ذلك في التصغير، لكن الذي نريده الآن هو تصغير الترخيم. ما المراد بتصغير الترخيم؟ تصغير الترخيم هو أن تصغر الكلمة على حسب حروفها الأصلية فقط، يعني تحذف كل الحروف الزائدة في الكلمة ثم تصغر الكلمة على حروفها الأصلية فقط. فتصغر أحمد وحامد ومحمود وحمود وحماد ومحمد، كلها تصغرها على حميد، فتحذف حروفها الزائدة وتصغرها على حسب حروفها الأصلية، ويسمى هذا تصغير الترخيم، وهو تصغير جائز في اللغة ومستعمل. فالترخيم في اللغة على ثلاثة أقسام: ترخيم النداء أو ترخيم المنادى، وترخيم الضرورة، وترخيم التصغير. نعم، هو تصغير الكلمة نظرا إلى حروفها الأصلية فقط، أي بحذف حروفها الزائدة. نعم، كل ما أخذ من حمد تصغر على الحاء والميم والدال، حميد. حتى صغرت حمد فتقول حميد، خلص جدتها إلى الحاء والميم والدال، ثم تصغرها صغر ثلاثي. الملحوظة في قول عنكرة بن شداد العبسي، قال في معلقته: يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. عنترة هنا مرخم، ترخيم ضرورة أم ترخيم نداء؟ يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، هو نداء. نعم، هو ترخيم دائم على القياس، أي يدعون يا عنتر، يدعون يعني ينادون يا عنتر أقبل، ثم حذف حرف النداء وهذا جائز، ثم حذف التاء ترخيما، يدعون عنتر على لغة من ينتظر، اللغة الأكثر والأشهر. والشاعر هذا اسمه ماذا؟ ها؟ اسمه عنترة، وليس اسمه عنتر، اسمه عنترة بن شداد. فإذا رخمت ولا يكون ذلك إلا في النداء تقول يا عنتر، لكن في غير النداء تقول جاء عنترة وقال عنترة ونحو ذلك. نعم، كيف يقولون ينادون، تقول أنادي يا الله، أنادي يا محمد، وهم ينادون يا عنتر، لكن حذف الياء، ينادون عنتر يعني يا عنتر، حرف النداء محذوف. نعم، طيب حذف ماذا؟ نعم، هذا ذكرناه في باب النداء، أن حذف حرف النداء جائز، وكذلك في الترخيم جائز، لا إشكال، كل ما قيل في النداء يقال في الأبواب التابعة له، إلا ما نص على أنها تخالف فيه النداء، ولقلنا كلها تابعة للنداء، هذه أبواب تابعة للنداء. طيب، ملحوظة الأخيرة، قالوا إن نداء ما فيه تاء التأنيث نداؤه بالترخيم أكثر من ندائه بلا ترخيم. قالوا المسموع عن العرب عندما ينادون اسما مؤنثا بالتاء كفاطمة وعائشة ونحو ذلك، فإن نداءهم له بالترخيم أكثر من ندائه لهم بغير ترخيم، والشواهد على ذلك بالمئات، كقول ابن القيس السابق أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وكقول القطامي قفي قبل التفرق يا ضباع ولا يك موقف منك الوداع، فقال يا ضباع بالترخيم، وقال هدبة بن الخشرم عوجي علينا واربعي يا فاطمة فرخم. ومجيئه غير مرخم يا فاطمة يا عائشة ليس مستنكرا ولا شاذا ولا قليلا، ليس قليلا في ذاته، ولكنه قليل بالنظر إلى ترخيمه، هو كثير في اللغة، لكن أيهما أكثر نداؤه بالترخيم أم من دون ترخيم؟ نعم، الأكثر نداؤه بالترخيم والأقل نداؤه بلا ترخيم، بخلاف الاسم الخالي من تاء التأنيث كجعفر وزينب، فالأكثر نداؤه بلا ترخيم، ونداؤهم مرخما كما سبق جائز. فهذا ما تيسر في شرح هذا الباب اللطيف الجميل. نعم، نعم، قلنا ذلك قبل قليل. لا، هذا علم، هذا علم وليس صفة. أنت تخاطب، عندما تخاطب زوجتك واسمها عائشة وتقول له يا عائش، يلتبس لماذا؟ بخلاف لو كان عندك مثلا نساء مسلمات وعندك رجال مسلمين ثم تقول يا مسلم، تعني يا مسلمة ولا يا مسلم؟ يلتبس لهذه الصفة، يحتملها كل من يحمل هذه الصفة، لكن علم، أن علم شخص، علم على هذه الذات ما تطلق على آخرين، فما يحدث التباس هنا. نعم، هذه ما كتبناها، لو كتبناها لكان أفضل، ملحوظة. نعم، كيفية الإعراب، كيف نعرب مع الترخيم. نعم. أما على لغة من لا ينتظر، يا فاطم يا جعفو، فالإعراب كالنداء. نعم، نقول منادى مرخم مبني على الضم في محل نصب. وأما على لغة من ينتظر، يا عائشة يا جعفة، فنقول منادى مرخم مبني على الضم، ها نعم، على الضم المقدر على الحرف الأخير المحذوف للترخيم. نعم نعم نعم ماذا تقصد بالهاء؟ هو هل تاء التأنيث، هي يسمونها تاء التأنيث ويسمونها هاء التأنيث، وابن مالك بالفعل ابن مالك سماها الهاء، قال وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالهاء. نعم، وتاء التأنيث تسمى تاء التأنيث وتسمى هاء التأنيث، والأدق أن تسمى تاء التأنيث، هذا هو الأدق، لأنه خلاف بين البصريين والكوفيين ما الأصل في تاء التأنيث، الأصل أنها تاء أم الأصل أنها هاء، اختلفوا، فبعضهم قال الأصل أنها تاء إلا أنها تقلب هاء في الوقف، فقلبها هاء لأجل الوقف فقط وإلا فهي تاء، وعكس الكوفيون قالوا الأصل أنها هاء وإنما تنقلب تاء للوصل، وقول البصريين في ذلك هو المناسب للقياس. نعم هذه هاء ليست تاء تانيث، هذه مثل ماجة مثل سيدة، وأحيانا تكون هاء أصلية كالهاء التي مثلا في لفظ الجلالة الله، هذه هاء، هذه تعامل مثل معاملة الاسم الخالي من تاء التأنيث، يعني يعامل مثل معاملة سعاد وزينب ونحو ذلك. نعم نعم نعم، لو أردت أن ترخم ماجة، إنسان اسمه ماجة، تقول يا ماجة تعال أو يا ماجو تعال على اللغتين، نعم ترخم بحرف الهاء. نعم تقصد رجلا سمي بمحمدان مثنى، لا لا يرخم، قلنا الذي يرخم، من الذي يرخم؟ نوع المرخم، قلنا في البداية المرخم نوعان، الأول المختوم بتاء الثالث، والثاني الخالي من تاء الثالث ولا يرخم إلا بأربعة شروط، فالمثنى محمدان أو محمدون ليس النوع الأول، ليس مختوم بتاء الثالث، طب النوع الثاني لا يرخم إلا بشروط، من شروطها يثنى على من، وهذه ليست خاصة مثنى وجمع ليست على من، فلا ترخم، لا، لكن قل لو سمينا رجلا بمثلا حسنين، رجل اسمه حسنين أو محمدين أو سميناه محمدان مثلا، كيف نرخمه؟ هنرخمه كما نرخم سليمان وسلمان، نعم، نحذف النون ونحذف الياء من حسنين مثلا. نعم لا لسه علم، العلم هو ما عين مسماه تعينا مطلقا، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، وانت تقول محمدان هل يعين مسماه؟ هل يعين معينا؟ كيف اثنين هم؟ المعرفة واحد. ايه، ثم إنك ألست تقول المحمدان والمحمدون فتدخل أل، وأل ما تدخل على ذكرة، فلهذا يقول العلم لا يثنى ويجمع إلا بعد قصد تنكيره، إذا قصدت تنكيره تثنيه وتجمعه. نعم كيف؟ قلنا ورد في هذه القراءة شاذة: يا مالي ليقضي علينا ربك. قال أحد الصحابة عباس أو غيره من المفسرين، لا أقول، قال: ما كان أغناهم عن الترخيص في ذلك الوقت. طيب نعم، بقي سؤال أو نختم ببيتين منسوبين لسيبويه؟ نعم. لا منسوبان إليه، وأظنهما لا يثبتان لكنهما جميلان. 38 نعم، ينسب إليه ولكن لا يصحان. يقول: لساني لسان معرب في حياته، فيا ليته من موقف الحشر يسلم، فما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى، وما ضر ذا تقوى لسان معجب. نعم. أما حقيقة لا أدري عن الأسبوع القادم هل يناسبكم أن نستمر أو نوقف الدرس في هذا اليوم بسبب الاختبارات. يناسبكم الأسبوع القادم أن نلقي الدرس بعد الاختبارات والإخوان؟ نسيب الأسبوع القادم. نحق الإخوان في اللجنة ما أخبروني بشيء، بل على يخبروني قبل الدرس إن كان الدرس يتوقف. إذا نوقف الأسبوع القادم إن شاء الله درسا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.